بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا باب صلاة الكسوف. يطلق الكسوف ويطلق الخسوف على النيرين، المحو الذي يكون في النيرين في الشمس والقمر يسمى خسوفا وخسوفا، وقد ذكر في القرآن باسم الخسوف في قوله تعالى: وخسف القمر. هذا الخسوف من الحوادث التي تحدث في هذه الكواكب التي سيرها الله تعالى وجعلها آية لعباده. فيقول الله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، يعني أنهما سائران بحساب محدد. ويقول في آية أخرى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، تجري إلى مستقر لها. ثم يقول: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذه الكواكب التي يسيرها الله في هذا السماء هي مسيرة ومذللة بأمر الله تعالى، يشاهدها العباد تطلع وتغرب، ويشاهدون الشمس والقمر تارة مجتمعين ملتصق بعضهما ببعض كأول الشهر أو آخره، وتارة يكون بينهما بعد ما بين المشرقين، تكون الشمس في المشرق والقمر في المغرب أو بالعكس. وذلك دليل لأنهما يسيران بحسبان بحساب. القمر له منازل كما في قوله: والقمر قدرناه منازل، يعني جعلنا له كل ليلة منزلة ينزلها. فهذا دليل على أن الله هو الذي يسيرها ويسخرها كما شاء. قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي كل منهما جار إلى أجل مسمى محدد بأمر الله تعالى. أجرى الله تعالى الغادة بأنه يحصل إحلال في هذين النيرين، في الشمس وفي القمر يحصل هذا الإضمحلال والنحو الذي يسمى خسوفا وخسوفا. ولا شك أن حصوله تغير ظاهر مشاهد معروف. هذا التغير الظاهر لا بد أنه آية من آيات الله. سمعنا هذا الحديث الذي ذكر فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وآيات الله بمعنى الدلالات التي نصبها لعباده يستدلوا بها على كمال قدرته وعلى وحدانيته وعلى أنه المتصرف بالكون وحده دون غيره، فإذا عرف العباد ذلك استدلوا على عظمته وجلاله بهذه الأشياء. هذا تسميتها آيات، آيتان من آيات الله، يعني الآيات الكونية التي يشهدها العباد ويرونها. هذه الآيات التي جعلها الله علامات ودلالات على كمال قدرته وكمال تصرفه يأتيهما هذا التغير الذي أجراه الله وجعل له أسبابا خفية أو جلية. أمرهم إذا شاهدوا هذه الأسباب أن يحدثوا عبادة وأن يحدث لهم شيء من الخوف وشيء من الوجل، وذلك لأن هذا التغير يحدث تغيرا في النفوس فيكون ذلك سببا للخوف. دليل ذلك قول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي ما نحدث من الآيات الكونية في النيرين وفي السماء وفي الأفلاك وفي النجوم إلا بسبب أن يخاف العباد إذا رأوا هذه الأمور متجددة أن يتجدد لهم الخوف من الله تعالى وتوقيره وتعظيم حدوده. ولا شك أن الخوف يسبب انزعاجا في النفوس، فهذا الانزعاج لا بد أن يفزع العباد فيه إلى عبادة ربهم. ومعلوم أن العبادة تتمثل في الصلاة، الصلاة هي أمثل العبادات وأشهرها وآكدها، فلذلك شرعت في الكسوف صلاة تسمى باسمه صلاة الكسوف. هذه الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن صحابته ثبوتا قطعيا، فثبت كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما مات ابنه إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بهم صلاة الكسوف، وأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان مما يخوف الله بهما عباده، فلا تجعلوا سببهما موت فلان أو ولادة فلان أو غير ذلك، بل اعتبروهما من الآيات والدلالات واعتبروهما من أسباب التخويف. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي بعض الروايات أنه حث على الذكر وعلى الصلاة والصدقة والعتق والأعمال الصالحة التي تكون سببا للنجاة، مخافة أن يكون ذلك قرب الساعة أو قرب عذاب أو مقدمة بين يدي عذاب شديد أثاره غضب الله تعالى على العباد بسبب معاص اقترفوها، فعليهم أن يفزعوا إلى الصلاة. نقول بعد ذلك: هذا الكسوف الذي يحدث للشمس ويحدث للقمر له أسبابا، وأسبابه قد تعرف بواسطة السير وتسيير الشمس والقمر، ولكن ما يدل معرفتها أو معرفة تحديد أوقاتها لا يدل على أنها ليست آية من آيات الله، ولا يدل على أنها ليست مما يخوف الله بهما العباد، بل هي آيات الله وآيات كونية، وهي مما يحصل به التخويف. ولكن مع ذلك كله قد تعرف أسبابها، يتعرف بالحساب وبالمقدمات وبسير الشمس والقمر. عرفوا أو ذكروا أن سبب كسوف الشمس أن القمر في آخر الشهر قد يحول بينهم وبينها، وذلك لأن سير الشمس أسرع من سير القمر فتدركه وهو سائر، لأن القمر في أول الشهر أمامها مثلا في آخر الشهر قدامها فتدركه، فإذا أدركته حال بينها وبيننا، فإذا حال بينها وبيننا عند ذلك اختفت الشمس أو اختفى جزء منها، فاختفى ضوءها ونورها، فذلك هو الكسوف. ولا شك أن هذا يعني حيل تقول دونها أنه آية من آيات الله، كيف أن هذا قمر هذه علاماته وهذه آثاره ومع ذلك يغطي ضوء الشمس أو جزءا من ضوئها، ذلك يسبب لنا الخوف ويسبب لنا الانزعاج نحو ذلك. أما كسوف القمر فذكروا أن الشمس تنير القمر وتضيئه، وأن ضوءه يأخذه من الشمس، يستمد ضوءه ونوره من الشمس، ففي وسط الشمس وسط الشهر تحول الأرض بينه وبينها، فلا يحصل مقابلته لها حتى يشع فيه نورها، فيحصل بذلك هذا الانحاء الذي في القمر أو في جزء منه. ولا شك أيضا أن هذا آية من آيات الله، كيف أن هذا الجرم الكبير يحول بينه وبين هذه الشمس البعيدة التي هي بعيدة عنه؟ أجر الله ذلك بقضاء وقدر، فما دام كذلك فإنه مما يخاف من حدوثه، ومما يجب على المسلمين أن يحدثوا عبادة تدل على تعظيمهم لما عظم الله وخوفهم من آيات الله التي تتجدد والتي يخشى أن يكون وراءها غيرها، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني نطلعهم على آيات وبراهين ودلالات وحوادث جديدة في الآفاق التي هي الأفق الغربي والشرقي ونحوهما، ونريهم أيضا آيات في أنفسهم فليعتبروا بذلك. وبكل حال إذا حصل هذا الكسوف شرعت هذه الصلاة التي تسمى صلاة الكسوف، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة في أغلب الصحيحين أنه صلىها ركعتين، كرر الركوع في كل واحدة مرتين كما هو معروف، قرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا ثانيا، ثم رفع رفعا عاديا، ثم سجد سجدتين سجودا عاديا إلا أنه يطوله، ثم قام للركعة الثانية فقرأ قراءة طويلة دون الثانية فركع، ثم رفع فقرأ قراءة طويلة دون الثالثة ثم ركع، ثم رفع رفعا عاديا ثم سجد سجدتين. هذه صفة من صفاتها وهي أشهرها. هناك روايات في صحيح مسلم وفي السنن أنه ركع في كل ركعة ثلاثة، يعني قرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع ثم رفع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، ثم قام للركعة الثانية فقرأ فركع ثم قرأ وركع ثم قرأ وركع ثم رفع وسجد، فيكون كرر الركوع ثلاث مرات. هذا أيضا ثابت في الصحيح. وفي رواية أخرى أنه كرر الركوع الأربع، قرأ وركع ثم قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع أربع مرات لكل ركعة، وكل ذلك ثابت. وحمل ذلك على أنها تعددت الوقعات، أن الكسوف وقع متعددا، ولو لم ينقل ولو أنكر ذلك بعض العلماء الأدلة كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الروايات الصحيحة الثابتة التي رويت من طرق واضحة لا يمكن أن ترد بتلك الاحتمالات. فالصحيح أن نقول إنه تعدد الكسوف، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 10 سنين، خلال هذه 10 لا بد أن يقع كسوف للشمس وكسوف للقمر في كل سنة كما هو واقع، أو في كل سنة مرتين، أو في كل سنتين مرة، وفي كل مرة لا بد أن يصلي. فتلك الصلاة تارة يطيلها ويكبر الركعات ونحوها، وتارة لا يفعل ذلك بحسب ما تقتضيه الحال. وعلى كل حال فهذه الصلاة التي شرعت تميزت بميزات خاصة، منها إطالة الأركان بحيث أن القيام يكون طويلا، القيام الأول، حتى قال بعضهم إنه بقدر سورة البقرة. سورة البقرة كما تعرفون طويلة، القيام الثاني أقل منه، يعني بقدر سورة آل عمران. سورة البقرة جزءان وقريب من النصف، سورة آل عمران جزءان إلا ربع، يعني قريب منها أقل من ذلك، يعني نحو جزء وربع أو جزء وثلث. وبكل حال هي أقل من سورة البقرة بكثير، جزء وربع أقل من جزئين وزيادة. القيام الثاني في الركعة الثانية، القيام الأول في الركعة الثانية أطاله مثلا بقدر سورة المائدة، فهي أقل بكثير من سورة آل عمران. نقول بعد ذلك سورة الأنفال في القيام الأخير. لا شك أن هذه القراءة تستدعي ساعتين أو أكثر من ساعتين، سيما مع القراءة مع الترتيل، كان عليه الصلاة والسلام يرتل القراءة، سيما مع إطالة الأركان. يذكرون أنه إذا ركع أطال الركوع، يمكن أن يكون الركوع في ربع ساعة أو قريبا من ذلك، السجود كذلك أيضا، كل سجدة من 4 سجدات قد ينكث بها 4 ساعة أو على الأقل 10 دقائق ونحو ذلك، وهكذا الرفع الذي قبل السجود، وهكذا أن يلتف بين السجدتين قد يجلس فيها أيضا على المقدار. لا شك أن ذلك يستدعي مدة طويلة، فيدل على أنه أطالها. ولأجل ذلك ذكروا أن الشمس كانت قد انخسفت، لم يبق لها ضوء لما حصل الكسوف، ثم لما انتهى من الصلاة كانت الشمس قد تجلت، قد تجلى ذلك الانكساف الذي بها. لا شك أنها عادة إذا خسفت القمر كذلك قد يمكث 3 ساعات وربما 4 ساعات أو 3.5، فيدل على أنه أطال أركان هذه الصلاة وأنه مدها مدا طويلا. وهكذا بالروايات التي فيها أنه لما حصل الكسوف كرر الركوع، يعني ركع 3 مرات أو ركع 4 مرات، لعل ذلك لمعرفته أن ذلك الكسوف يمتد ساعات، فأراد أن يصلي إلى أن يزول الكرب. ولأجل ذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فاستمر على هذا حتى تجلت الشمس وانكشف الكسوف. فلما انكشف سلم او علم انه قد انكشف او قارب الانكشاف فانقضت صلاته. بعد صلاته عليه الصلاه والسلام حدثهم ببعض ما جرى له، وذلك لانه في تلك الصلاه راوا منه اشياء انكروها، راوا منه انه تقدم وهو في الصلاه، ولما تقدم مشوا وراءه الى ان وصل الى قرب الجدار، ثم راوه بعد ذلك تقهقر مشى على ورائه فتقهقر وراءهم حتى ردهم الجدار الخلفي. اخبر بانه راى الجنه وانه اراد ان يتناول منها، وذلك هو الذي حمله على ان تقدم، وانه راى النار. ثم لما راها تقهقر خوفا من لهبها، وذلك لما راوه مشى على ورائه. واخبرهم في تلك الخطبه انه راى اشياء في النار، راى فيها المراه التي عذبت فيها فربطتها حتى ماتت جوعا لم تطعنها ولم تتركها تاكل من خشاش الارض، راها تعذب بها، وراى سارق الحاج الذي هو صاحب المحجن الذي يعلق فيه الامتعه ويجرها، فاذا فطن فيه قال تعلق به المحجن دون قصد، واذا لم يفطن به احده. وراى فيها عمرو بن لحي بن خندس الذي غير دين ابراهيم عليه السلام، راه يجر قصبه في النار. وهذا دليل ايضا على انه عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه خطبهم او ذكرهم تذكيرا يفيدهم ما يعملون ما يفعلون في هذه الصلاه، وكذلك ما يسبب انهم يخافون. وهذه المكاشفات التي حصلت له والتي فيها هذا التخويف لا تحصل لغيره، لانها من خصائصه ان كونه كشف له عن الجنه وكشف له عن النار، لا يحصل هذا الا له عليه الصلاه والسلام، لذلك اخبر بما راه. وبكل حال هذه الصلاه التي هي صلاه الكسوف من ذوات الاسباب تفعل عند وجود سببها، ولا تفعل الا عند كسوف الشمس او كسوف القمر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى صلاه الكسوف عند حدوث زلزال وقع في بعض البلاد، لما حصل زلزله في بلاد من بلاد المسلمين صلى او امر بصلاه كصلاه الكسوف، فاجاز ذلك بعضهم. اما بقيه الحوادث فلا تصلى صلاه الكسوف. لو حصل عواصف ورياح شديده، ولو مثلا انها تقلع الدور او تحمل الامتعه، لا يشرع كسوف صلاه الكسوف، وانما يشرع الدعاء والذكر والصلاه التي هي صلاه عاديه مفرده او ما اشبه ذلك. كذلك لو حصل غرق او حصلت صواعق محرقه او ما اشبه ذلك، لا يشرع ايضا ان يصلى صلاه الكسوف، انما صلاه الكسوف ورد في خسوف احد النيرين. وصلاه ابن عباس عند حصول الزلزله اجتهاد منه، وان صلي فلا باس بذلك عند الزلازل ونحوها. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت: حثت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فجاء يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فاسعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث من تمام الأحاديث التي تتعلق بصلاة الكسوف، وقد ذكرنا أن الكسوف هو انخساف أحد النيرين الشمس والقمر. وفي هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. ولكن ذكر فيه أنه أطال القيام وأطال الركوع إطالة لم تكن معهودة. كان من آثارها أنه لما انصرف كانت الشمس قد تجلت، مع أنها لما كسفت أظلمت الدنيا، مما يدل على أنها اضمحلت، معنى أن الكسوف قد عم الشمس حتى لم يبق لها ضوء ولا نور. ولا شك أنها إذا كان كذلك تستمر نحو 3 ساعات أو أكثر لم تتجلى، فدل على أنه أقام في هذه الصلاة ما لا يقل عن 3 ساعات أو قريبا منها، وذلك يستدعي إطالة القيام. وقد ذكرنا أن بعضهم قدره بسورة البقرة أي في الركعة الأولى، وأنه في القيام الثاني في الركعة الأولى أطال القيام أيضا ولكن دون القيام الأول، وكذلك في القيام الأول من الركعة الثانية دون القيام الثاني من الأولى، وهكذا أنقصها القيام الرابع الذي هو في الركعة الثانية. وبكل حال لا شك أنه أطال القراءة في هذا القيام، وهكذا أيضا أطال الركوع. كل من الركعات الأربع أطاله بما لا يقل عن 1/4 ساعة أو 3/4 ساعة في كل ركوع، وكذلك السجود السجدات الأربع لا يقل السجود أيضا عن 1/4 ساعة أو نحو ذلك. وبذلك تكون هذه الركعتان أو 4 ركوعات تستغرق نحو 3 ساعات أو 4 ساعات. هذا بالنسبة إلى نفس الصلاة ما بين التحريم والتسليم. وبعدما انقضى من هذه الصلاة ابتدأ يعلم أمته عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام، فعلمهم شيئا من ما يقولونه أو ما يفعلونه عندما يرون مثل هذه الآيات. وكذلك أخبرهم بأنها من آيات الله عز وجل. الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي من الآيات التي جعلها علامة يعرف بها كمال قدرته وكمال تصرفه، فهي من أعظم الآيات. الآيات يراد بها الدلالات والبراهين التي يعرف ما وراءها. فأنت تستدل بهذه الشمس وطلوعها وغروبها وسيرها سيرا معتدلا لا تختلف منه في وقت من الأوقات، على أن لها مدبرا وأن لها مصرفا لها آمرا لها خالقا لها، لا تتأخر ولا تتقدم عن موعدها. لا شك أن هذا تقدير العزيز العليم، هذا كونها آية من آيات الله. وهكذا سير القمر في فلكه وكونه على حد محدود وكونه لا يتقدم ولا يتأخر، بل سيره منتظم في كل يوم له سير وفي كل ليلة له منزلة ينزلها تتأخر عن منزلة التي في اليوم الذي قبله، وهكذا سيرا منتظما. كما في قول الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني أن تستولي على القمر وتذهبه آيته أو معنويته. وبكل حال فهي آية من آيات الله، وقد ذكر الله عز وجل أنها من آياته في قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، يعني كل منهما يمشي بحساب محدد مقدر لا يتقدم ولا يتأخر، فذلك آية من آيات الله. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن كسوف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس، وافق يوم موت ولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن الشمس تكسف لموت عظيم أو نحوه، فقالوا: كسفت لموت إبراهيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اعتقاد خاطئ، وأنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياته، ولكنها من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، كالآيات التي تحدث في هذا الكون. يحدث في هذا الكون آيات كزلازل وصواعق وقحط وجذب وغرق أحيانا وفيضانات، ويحصل أيضا في الأفلاك العلوية تغيرات ورياح شديدة وخفيفة ونحو ذلك. كل هذه من آيات الله التي يتعرف بها إلى عباده ويعرفهم كمال قدرته وكمال تصرفه. فهكذا أيضا سير على الشمس وسير على القمر وما يجري عليهما من انحاء وكسوف وخسوف، كل ذلك من آيات الله التي يخوف بها عباده. يقول الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا رأى عباد الله هذه الآيات فعليهم أن يحدثوا لله عباده، وعليهم أن يظهروا أثر الخوف، أن يظهروا المخافة الشديدة من الله، وأن يأتوا بما يستطيعونه من العبادات ومن جملة ذلك هذه الصلاة الخاصة التي تصلى بهذه المناسبة، ومن ذلك أيضا كثرة الأذكار أي يكثرون من ذكر الله سبحانه، وكثرة الصدقات التي تدفع العذاب والتي تكون سببا لنزول رحمة الله تعالى واندفاع أسباب سخطه. وعليهم أيضا أن يكثروا الذكر، يكثروا من ذكر الله ومن دعائه حتى ينكشف ما بهم، وذلك لأن هذه تسبب لهم مخافة، تسبب أنهم يخافون من هذه الأشياء التي نزلت بهم، فيحدث لهم هذا الخوف عبادة جديدة يكون من آثارها صلاة وصدقات ونحو ذلك، رجاء أن يدفع الله عنهم ذلك العذاب. ذكرنا أن بعض العلماء استحب الصلاة كصلاة الكسوف عند حدوث الآيات. روي أن ابن عباس لما حصل زلزال في أرض من في بقعة من البقاع صلى بهم صلاة الكسوف لدفع أثر ذلك الزلزال الذي حصل في تلك الأرض. وذهب بعضهم إلى أنه لو حدث مثلا صواعق تنزل من السماء محرقة أو عذاب أو نحو ذلك كان مما يستحب أن يصلى، ولكن ليس على ذلك دليل، بل الدليل جاء على كسوف، على كسوف الشمس والقمر. وأما الصواعق وكذلك الزلازل وكذلك الرياح الشديدة والرعود والبرق وكذلك الغرق وما أشبهه لم يعهد ذلك صلاة إلا صلاة الكسوف كما سيأتي، فإنه يصلى لأجل طلب الله عز وجل الرزق ودفع الألم والضرر. وبذلك يعرف أن الشريعة مستملة على ما يذكر الإنسان بعبادة الله عز وجل، وأن الله تعالى هو المعبود في كل وقت وفي كل حال، وأنه كلما حدثت آية فجاء العباد إلى ربهم وخافوه وعرفوا أنه هو الملجأ وحده لا ملجأ ولا منجأ من ألمه ومن عذابه ومن آياته ومن أسباب سخطه إلا بالفزع إليه. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ذكر عباده بهذه التذكيرات، سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر، قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو يزني عنه أو تزني أنته. وقوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أو ينادي المسلمين يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي بعض الروايات ولما تلذذتم عند النساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما لم يطلع عليه أمته، أطلعه على أهوال الآخرة وعلى أفزاعها وشدائدها وعلى ما فيها من الآلام والعذاب. فالإنسان لو علم ذلك وتفاصيله وعلم ما بعده لما تلذذ بهذه الحياة ولما تهنى بالنعيم الذي فيها ولما استقرت له الحياة على هذه الحال، بل تكدر عليه صفو عيشه وأفزعه ذلك الذي يعلمه أسهر ليله بالدعاء وبالعبادة وأضنى نهاره وأسعد جسمه وأنهكه خوفا من العذاب. وقد ذكر مثل هذه الأحوال عن كثير من العباد الصالحين الذين لا يهنأهم المنام، كلما نام أحدهم ونعس قليلا قام فزعا يقول لم أهنأ بالمنام وأنا أتذكر النار، منعني ذكر النار من أن أنام نومة كاملة أو نومة مستمرة أو نحو ذلك. هؤلاء هم أهل المعرفة بالله الذين عرفوا أو أيقنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم. معلوم أن البكاء لا يكون إلا من الخوف، يعني أنكم تخافون مما أمامكم خوفا شديدا يحملكم على أن لا تهنأوا بالمقام وأن يكثر بكاؤكم ونحيبكم خوفا من سوء العاقبة ولا يفزعكم زينة الدنيا ولا تضحكوا إلى المضحكات ولا إلى العجائب ولا غيرها. وأما الغيرة التي ذكرها عن الله تعالى لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فالغيرة هي الأنفة والحمية التي تكون من الولي إذا زنى أحد من أهل بيته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغار في قوله تعالى إن الله يغار وإنني أغار، وذلك لما ذكر له كلام سعد بن أبي سعد بن معاذ لما ذكر له أنه يقول لو وجدت رجلا على امرأتي لضربته بالسيف غير مصفة، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير منا. فالله تعالى يغار على عباده إذا زنى عبده أو زنت أمته، فإن غيرته لها آثار. هذه الغيرة يكون من آثارها أنه ينتقم من هذا العبد الزاني ويعاقبه إما عقوبة عاجلة وإما عقوبة آجلة. لم يذكر في هذا الحديث إلا الزنا، وذلك لأنه الذي تكون منه الغيرة، وذلك لأن الإنسان يغار إذا زنت ابنته، يغار إذا زنت زوجته، يغار إذا زنت أمه أو أخته، يغار تأخذه أنفة حمية إلى أن يفعل بها ما يغدرها، أو كذلك يفعل بذلك الزاني الذي ارتد على حرماته. فهكذا الرب سبحانه وتعالى إذا زنى عبده أو زنت أمته فإنه لا بد يعاقب هذا الزاني إما عاجلا وإما آجلا. وبكل حال هذا مثال من الأمثال التي حذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب العذاب. العذاب له أسباب كثيرة.